وفي نقل الأخبار. يلي ذلك العرض وهو القراءة على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ لم يخالف فيه أحد البتة، وهو أعلى طرق التحمل، ويقول أعلى أنواعه الإملاء. إذا كان الشيخ يملي إملاء هذا أعلى أنواع السماع. لماذا؟ لما فيه من التحرز والدقة والتأني. يلي ذلك العرض على الشيخ والقراءة عليه. وجد خلاف قديم في العرض، لكنه انقرض هذا الخلاف، فصارت الرواية بالعرض إجماع بين أهل العلم، حتى صار بعضهم كما تأتي الإشارة إليه لا يحدث إلا بطريق العرض. وعلى هذا فالقراءة على الشيخ هي العرض في الجملة. وهنا ابن حجر يقول إنما غاير بينهما، يعني الإمام البخاري في الترجمة بالعطف، لأن من المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ يعني على الشيخ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه، معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من الشيخ. يعني تصورنا العرض، يأتي الطالب ومعه كتاب من مرويات هذا الشيخ، فيريد أن يعرض هذا الكتاب الذي اشتمل على أحاديث من رواية هذا الشيخ على الشيخ نفسه لكي يرويها عنه. الشيخ يكون حافظ لهذا الكتاب، هذا الأصل، أو يكون معه أصله إذا لم يكن حافظا، كان ضبطه ضبط كتاب، لأن الضبط إما أن يكون ضبط صدر وحفظ أو يكون ضبط كتاب، فيكون الشيخ بيده الأصل الذي هو فيه مروياته، أو يكون هذا الأصل بيد ثقة بجوار الشيخ، نعم، والطالب الذي معه الفرع يقرأ على الشيخ فيقول حدثكم فلان بن فلان عن فلان عن فلان، فإن قال الشيخ نعم هذا أكمل واشترطه بعض أهل الظاهر لصحة الرواية، وإن سكت فالجمهور على قبول الرواية بالعرض في مثل هذه الصورة. يقول لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة. من أين جاء الخصوص؟ كون العرض أخص من القراءة؟ نعم، لأن القراءة عرض وزيادة. كيف؟ القراءة لا تكون عرض وزيادة، فالعرض الآن عندنا عرض وقراءة. العرض أخص. ما الفرق بين العرض والقراءة؟ هو يقول بينهم عموم وخصوص، وهو يريد أن يقرر أن العرض أخص من القراءة. نعم، يريد أن يقرر أن العرض أخص من القراءة، فكل عرض قراءة، وليس كل قراءة عرض، بمعنى أنك إذا أردت أن تعرض على الشيخ مرويه بهذا القيد فتقرأ عليه هذا المروي. طيب، جيد؟ جيد. لكن قد تكون القراءة عام من العرض من وجه، بمعنى أنك تأتي للشيخ تقرأ عليه شيئا سواء كان من مرويه أو من غير مرويه. هذا الذي يفهم من كلام ابن حجر. لكن إذا كان العرض عليه من مرويه والقراءة عليه من مرويه، نعم، يكون العرض أعم. كيف يكون العرض أعم؟ من القراءة إذا قيدنا اللفظين بمروي الشيخ، وتريد أن تتحمل عنه هذا المروي إما بالقراءة أو بالعرض، وهي العرض يعني بعرض القراءة، تكون القراءة أخص من العرض، لأن العرض نعم كما أنه والأصل فيه عرض قراءة يكون أيضا عرض مناولة، لأن هناك ما يسمى بعرض المناولة، فالعرض من هذه الحيثية أعم. أعم من القراءة إذا قيدنا العرض والقراءة، إذا قيدنا اللفظين بالتحمل من الشيخ، نريد أن نتحمل عن الشيخ من الشيخ هذا المروي. يقول ابن حجر: وتوسع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا بالإطلاق. فهمنا كلام الحافظ؟ عندنا عرض وعندنا قراءة. هو يريد أن يقرر أن بينهما عموم وخصوص مطلق، نعم، فالقراءة أعم من العرض على كلامه هو، لكن ما المانع أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن القراءة أعم من العرض من العرض من وجه وأخص من وجه. ويأتي توضيح هذا إن شاء الله تعالى. يقول: وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه، على جواز الرواية بالعرض، وأورد فيه قول الحسن: لا بأس بالقراءة على العالم. الأصل في الرواية السماع، ثم استعمل الناس العرض القراءة على الشيخ، نعم، وجد خلاف قديم في حكم الرواية بالعرض واندرس وانعقد الإجماع على صحته، بعضهم عكس رجح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه. الإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد، بل يقرأ عليه، نعم، لا يمكن الإمام مالك رحمه الله، ويشتد نكيره على من يطلب قراءة مالك عليه. يقول: ألست تقرأ على المقرئ القرآن؟ نعم وتكتفي بذلك، ولا يكفيك في السنة والقرآن أعظم؟ نعم. الإمام مالك يأتيه من يأتي يقول: أنا أسمع من لفظك، لأن السماع أفضل من العرض. يقول: لا، اعرض فقط، اعرض فقط كما تعرض على المقرئ، اعرض على المحدث، وش الفرق؟ العرض عنده قول السلف، يحكون عنه أنهما سواء، لكن منهم من رجح العرض من وجه آخر. وجه الترجيح أنه إذا كان الشيخ يحدث والطالب يسمع، فأخطأ الشيخ، من يرد على الشيخ؟ صحيح، ما أحد. لكن إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يستمع، يرد عليه الخطأ، فأخطأ الطالب، لن يتردد الشيخ بالرد عليه. فرجح بعضهم العرض القراءة على الشيخ على السمع من هذه الحيثية. قول الإمام البخاري في الترجمة: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ثعلبة، المحتج بذلك كما قاله الشراح هو الحميدي شيخ البخاري بن حجر. يقول: المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب النوادر له، ثم قال: كذا قاله بعض من أدركته وتابعته في المقدمة، ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد وليس الحميدي. أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له فقال قصة الضمام ابن ثعلبة. فقيل له ما هذا الخبر يعني؟ فقال قصة الضمام ابن ثعلبة. وقال الكرماني المراد بالعرض هنا عرض القراءة يعني لا عرض المناولة، بقرينة ما يذكر بعد الترجمة، هذا كلام الكرماني. فإن قلت فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نعم نفسها هو القراءة. قلت العرض تفسير للقراءة، العرض تفسير للقراءة، ومثله يسمى بالعطف التفسيري، العطف التفسيري. لكن أيهما أوضح في اللفظ، العرض ولا القراءة؟ أوضح في اللفظ يعني من حيث المتبادر يعني للذهن القراءة. لو أردنا عطف تفسيري لقال العرض والقراءة، لو كانت ما بالعطف التفسيري صحيح. لكن هذه أمور نسبية، قد تكون هذه اللفظة أوضح عند قوم وليست عند قوم بذلك. صحيح نعم. في قصة علي بن الحسين وأنه رأى رجلا نعم يطل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ اللي في كتاب التوحيد، من كوة. كوة من كوة. جاء الشراح قالوا الكوة هي الخوخة تكون في الجدار. أيهما أوضح؟ الكوة أوضح. احنا في بعض المجتمعات الكوة أوضح، وفي بعض المجتمعات الخوخة أوضح. ومثل ما عندنا هو يقول هذا عطف تفسيري، عندك أنت عطف تفسيري، لكن أكثر الناس يرى يفهم القراءة فأكثر منها العرض. لكن المسألة مفترضة في أهل معرفة، هي مفترضة في أناس لا يعرفون ما العرض. قد يقول قائل العرض مقابل الطول، هذا لا مدخل له، الذي يقول مثل هذا الكلام لا دخل له في هذا الباب البتة. نعم المسألة مفترضة في أناس يفهمون هذه الاصطلاحات. فيقول هنا العرض تفسير للقراءة ومثله يسمى بالعطف التفسيري، وجاز العطف لتغايرهما مفهوما وإن اتحدا بحسب الذات. وفائدته الإشعار بأنه جامع لهذين الاسمين. وكلام ابن حجر السابق في سبب العطف ما بينهما من عموم وخصوص، ويجوز عطف العام على الخاص وعكسه، معروف هذا عطف العام على الخاص والعكس نعم جائز ووارد في النصوص في القرآن كثير، ويعطف العام على الخاص والخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، يعني مع دخوله في اللفظ العام يفرد. وتعقبه العيني بعد أن ساق كلامه الذي ذكرناه آنفا بقوله قلت هذا كلام مخبط. نعم شديد هذا الكلام في حق الحافظ، لأنه تارة جعل القراءة أعم من العرض، وتارة جعلها مساوية له، لأن قوله لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض من غيره، مشعر بأن بين القراءة والعرض عموما وخصوصا مطلقا. ماذا يقول عيني؟ نعم يقول لأنه تارة جعل القراءة عم من العرض، وتارة جعلها مساوية له، لأن قوله لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره مشعر بأن بين القراءة والعرض عموما وخصوصا مطلقا، وصرح به الحافظ. نعم والاستلزام صدق أحدهما صدق الآخر كالإنسان والحيوان، فالإنسان أخص من الحيوان، بينهما عموم وخصوص مطلق، فالحيوان أعم مطلقا من الإنسان. وقوله ولا يقع العرض إلا بالقراءة نعم قوله ولا يقع العرض إلا بالقراءة مشعر بأن بينهما مساواة، لأنهما متلازمان في الصدق كالإنسان والناطق، ما في ناطق إلا الإنسان، كالإنسان والناطق. ويقول والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى الأخص مساو للقراءة. يقول والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى الأخص، العرض بالمعنى الأخص الذي هو عرض القراءة، لأن العرض يشمل عرض القراءة وعرض المناولة. العرض بالمعنى الأخص الذي هو عرض القراءة، نعم، مساو للقراءة، وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فيكون العرض أعم، نعم، خلافا لما قرره ابن حجر، لاستلزام صدق أحدهما صدق الآخر، والمستلزم أخص مطلقا واللازم أعم، فالقراءة بمنزلة الإنسان والعرض بمنزلة الحيوان. يعني إذا حملنا القراءة على إرادة تحمل ما عند الشيخ بالقراءة عليه، وحملنا العرض بما هو أعم من ذلك من عرض القراءة وعرض المناولة. يقول وإنما قلنا إن العرض له معنيان، لأنه لا يخلو إما أن يكون بقراءة أو لا، فالأول يسمى عرض القراءة والثاني يسمى عرض مناولة، وهو أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول لو وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان فأجزت لك روايته عني ونحو. ابن حجر لم يجب على كلام العيني في الانتقاض، في انتقاض الاعتراض، وكذلك صاحب المبتكرات لم يجب عليه. لكني أقول بين العرض والقراءة عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، فالقراءة أعم، يعني إن أردنا أن نستعمل اللفظ بعمومه وخصوصه، فالقراءة أعم من أن تكون للرواية أو لمجرد إطلاع المقروء عليه إذا لم يكن من مرويه. نعم، العرض بالقراءة على الشيخ أعم من أن تكون لإرادة الرواية فهي من مرويه، أو أن تكون لمجرد إخباره بهذا العلم. ألا يرد مثل هذا أن يذكر خبر مثلا في صحيفة، تأتي إلى شيخ كبير تقرأ عليه هذا الخبر، هل تريد أن تتحمل عنه هذا الخبر؟ لا، لمجرد إطلاعه. فهي أعم من هذه الحيثية، لكن أقول هذا ليس مراد قطعا في هذا الباب. نعم، والعرض أعم من جهة صدقه على عرض القراءة وعرض المناولة، وبهذا يتبين الوجه الخاص. ظاهر المظاهر. طيب، قوله بينما بالميم، وفي نسخة بيناء بغير ميم، قاله قسطلاني، نحن مبتدأ خبره جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، في ذلك دليل على فضل الجلوس في المسجد وملازمته، إذ هو بيت كل تقي. يقول ابن عبد القوي في منظومته: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. يعني ملازمة المسجد لا شك أنه دأب الصالحين. هو نعم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لا سيما إذا كانت هذه الملازمة لذكر الله عز وجل من صلاة وتلاوة وذكر وحضور دروس علم وحلق ذكر، والله المستعان. دخل رجل جواب بينما، وللأصيل إذ دخل رجل، لكن الأصمعي لا يستفصح إذ وإذا في جواب بين وبينما، الأصمعي لا يستفصح إذ ولا إذا في جواب بين وبينما، على جمل فأناخه في المسجد. استنبط منه ابن بطال طهارة أبوال الإبل، استنبط منه ابن بطال طهارة أبوال الإبل وأرواثها إذ لا يؤمن ذلك في البعير مدة كونه في المسجد. كان المسجد حددت جدرانه في تلك الفترة. محدد نعم. معناها أنه متسع ويدخل فيه يدخلون فيه الإبل. إيه يدخل. في الصحيح كانت الكلاب تغدو وتروح. ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر ودلالته غير واضحة. وإنما هو مجرد احتمال. وإنما هو مجرد احتمال. نعم البعير دخل. الجمل دخل. لكن هل بال؟ دلالة غير واضحة. هو مجرد احتمال. ويدفعه رواية أبي نعيم. أقبل على بعير له حتى أتى المسجد. فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. هذه الرواية تدل على أنه بر المسجد. أناخه وعقله خارج المسجد. نعم. ثم دخل. هذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فعلى هذا يكون في رواية أنس مجاز الحذف. يكون فيه مجاز الحذف والتقدير فأناخه في ساحة المسجد. هم يقول أناخه في المسجد في حديث الباب. يكون المراد أنه أناخه في ساحة المسجد ثم دخل المسجد أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعلنا نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.